بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات. واللفظ الذي سنعرض للحديث عنه في هذا اللقاء المبارك إيمانيا ووعظيا وتاريخيا وأدبيا هو لفظ الأنثى. ولسنا في حاجة إلى أن نعرف ما هي الأنثى، لكن سنتكلم كيف تكلم القرآن عن الأنثى. ذكر الله جل وعلا أن الأنثى أحد نوعين للجنس البشري، وهذا كتمهيد وتوطئة في الصور المكية. قال ربنا جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقال جل وعلا بصورة أخرى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. في صور أخرى يبين الله جل وعلا أن للذكر خصائص وللأنثى خصائص. فذكر امرأة عمران وكيف أنها نذرت أن يكون ما في بطنها محررا، أي خالصا لله، وغاب عن ذهنها أن الحمل ربما يكون ذكرا ربما يكون أنثى، هي رجت أن يكون ذكرا، لكنها من شدة عاطفتها وتحكم الأمر على عقلها لم ترى بهذا المنظار، مع أنه بدهي يعرفه كل أحد. فكل ذات حمل يرتقب أهلها أن تضع، هم يعلمون أنه لن يخلو الأمر، إما أن يكون المولود ذكر أو أن يكون المولود أنثى، لكن هذا الأمر غاب عن حنة امرأة عمران لشدة عاطفتها ورغبتها في أن يكون المولود ذكر يخدم في بيت المقدس. قال الله جل وعلا: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. الآن قامت تعتذر لله. قال الله جل وعلا: والله أعلم بما وضعه، أي هي تعلم أن الله يعلم، لكن على سبيل الاعتذار للواحد القهار. ثم قال الله: وليس الذكر كالأنثى. هنا تصديق لقولها، هي لم تفصح عما تريد، لكن قولها إني وضعتها أنثى تعتذر، أي مهما بلغت هذه الفتاة من عبادة ومهما بلغت الرغبة عندها في أن تخدم في البيت المقدس، لا يمكن أن تقوم ما يقوم به الرجال، ولهذا قالت إني وضعتها أنثى. فقال الله جل وعلا تصديقا لما ذهبت إليه: وليس الذكر كالأنثى، أي للذكر خصائص وللأنثى خصائص، فثمة أعمال لا تليق بالرجل وثمة أعمال لا تليق بالأنثى. وهذا معنى قول الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. ثم قالت: وإني سميتها مريم. وهذا خارج عن نطاق حديثنا. وفق هذا المفهوم بدأت الثقافات تنتقل، حتى وصل الأمر في المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتمنون لفتياتهم أن يموتوا، لأنهم يرون أنه لا صهر أعظم من القبر، فكان الرجل منهم يفرح أعظم الفرح بوفاة ابنته، وخير أصهارهم القبر، ويقولون في هذا أشعارا ونثرا ليس هذا المجال مجال سردها. لكن الذي يعنينا أن هذه الثقافة لما فشت ذهب بعضهم إلى أنه إذا رزق بأنثى قتلها، وخلد الله جل وعلا هذه الثقافة في قوله في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهو يصبح أمام حالين لا يدري على أيهما يقدم، هل يخفي هذا الأمر ولا يخبر به الملأ، وهذا معنى قول الله أيمسكه على هون أو يدسه في التراب أي يئد، وهو الذي قاله الله جل وعلا في سورة إذا الشمس كورت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه الثقافة كانت موجودة في المجتمع الجاهلي. يبنى عليها ثقافة أخرى من لوازمها أنهم يرون أن البنات أنقص من البنين، فلما تعاملوا مع رب العالمين جل جلاله نسبوا إليه النقص، فكان قد ارتكبوا بصنيعهم هذا خطأين عظيمين. الأول أنهم نسبوا إلى الله الولد والله منزه عن الولد، والثاني أنهم نسبوا إلى الله أقل الحظ من الولد وهو الأنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، فنسبوا إلى الله أقل الحظين، قال الله جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. زعموا افتراء على الله أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الله يقول: أشهدوا خلقهم. وهذا كله من الزور والبهتان الذي افتراه أولئك القوم على ربهم تبارك وتعالى. إذن هذا من لوازم ذلك. لكن إذا استقرأنا القرآن في باب آخر يأتي إخبار الله جل وعلا بالذرية، ولا ريب أن كل من تزوج الغالب أنه يبتغي الولد، وهذا مطلب طلبه الأنبياء من قبل. لما ذكره الله جل وعلا وأخبر أن الأمور بيديه وأن الملك ملكه، يهب من يشاء ويمنع من يشاء، قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هنا اختلف الوضع. في الأول قال: وليس الذكر كالأنثى، وقال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال: الرجال قوامون على النساء. لكن هنا قدم الإناث، قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لما قدمت الإناث؟ يحتمل هذا أمران. الأمر الأول ملاطفة من يرى أن في إنجاب البنات انكسارا، والثاني وهو الأظهر أن البكر للزوجين إذا كان أنثى يكون هذا يمنا لهما، ولا يعني أنه إذا كان ذكرا يكون شؤما لهما، فلا يلزم من ذلك الضد. لكن لعل من البركة أن يكون الإنجاب الأول إنجاب أنثى، ولهذا قدمه الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بالنسبة لهما، الأنثى عندما تكون أحد الأبوين وهي الأم قدمها الله هنا. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فهذا جمع لحقهما. ثم أفرد وفصل بعد أن أجمل فقدم الأم. قال جل وعلا: حملته أمه وهنا على وهن، وقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، فقدم جانب الأم. ويكاد يكون العلماء مجتمعين على أن حق الأم أعظم من حق الأب، عليه أدلة السنة. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وفي بعض الأحاديث: أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. والذي يعنينا هنا أن هذا جانب رعاه الشرع. على الجانب الآخر، المرأة كزوجة جعل الله جل وعلا الأمر يختلف، فهي كأم مع ابنها لها الحق أفضل من الوالد، لكنها كزوجة لزوجها الحق عليها. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فجعل الأمر راجعا لسببين: سبب فطري خلقي وهو تفضيل الله جل وعلا الرجل، وسبب كسبي وهو إنفاقه عليها. ولذلك لا تلزم الزوجة بطاعة زوجها ما لم يكن ينفق عليها. فلو أن شابا مثلا خطب فتاة ولم يدخل عليها بعد فهو لا ينفق عليها، وبما أنه لا ينفق عليها فإن إذا همت بالخروج أو الغدو أو الرواح تستأذن أباها ولا تستأذن زوجها. على جانب آخر، النبوة مقام عظيم وموئل شريف. نفي الآن إلى قول الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى، تعجز المرأة أن تقوم بأعبائه. ولهذا قال العلماء: ما كانت نبيا قط أنثى. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلم يكن في الأنبياء والمرسلين أحد من الإناث أبدا. أما مريم فإنها بلغت مرحلة الصديقية لكنها ليست من النبوة في شيء. قال الله جل وعلا: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. جبلة جعل الله جل وعلا الأنثى موطنا للزينة، جعلها موطنا للزينة. وجاء في القرآن: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية أن المرأة تحتاج دائما إلى أن تتزين، وإن كانت العرب تقول أن المرأة إذا بلغت مبلغا من الجمال لا حاجة لها أن تتزين، ويسمون عواطل يعني لا حاجة لها أن تلبس حقدا أو أن تتقلد أسورة أو ما أشبه ذلك لكمال جمالها، وإن كان هذا قليل، لكن الذي يعنينا أن الأصل في زينة النساء الحل إلا ما دل الشرع على تحريمه. قال الله جل وعلا كما بينا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا ما تحرر إراده عن الأنثى. أما وهي بنت فإن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه وفي شرعه المطهر جعل رعايتها والقيام بواجبها من أعظم أسباب دخول الجنة. من عال جاريتين حتى تبلغ دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. فالقيام بحق البنات من أعظم ما يقرب العبد من ربه، من أعظم ما يقرب العبد من ربه ويدنيه من رحمة مولاه. فربما انكسر قلب رجل على أن الذرية بنات، لكن لو جعل هؤلاء البنات سبيلا إلى رحمة ربه فقام بحق تربيتهن ورعايتهن على الوجه الأكمل والنحو الأتم لنال خيرا عظيما. وأنبياء الله المشهور تاريخيا أن منهم من لم يرزق أنثى البتة، وهذا حكي عن إبراهيم، ومنهم من رزق الإناث دون الذكور، وهذا المشهور عن لوط، ومنهم من جمع الله له الذكور والإناث، وهذا الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان له 3 أولاد: عبد الله والقاسم وإبراهيم، وأربع بنات: رقية وفاطمة وزينب وأم كلثوم. جميعا توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم فهم في ميزانه، إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعده بستة أشهر فهو في ميزانها صلوات الله وسلامه عليه. من هذا كله يتحرر لفظ الأنثى في القرآن. أعطى الله جل وعلا المرأة دون الرجل القدرة على الحمل، وجعل هذا الحمل سببا من أسباب بر ابنها بها، وتحدث القرآن عن حملها وأخبر أن حملها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وفي سورة أخرى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وهذا كله سيأتي الحديث عنه تفصيلا إذا تكلمنا عن لفظ حمل في القرآن الكريم، وإنما أخذنا هنا جزءا من الحديث لأن القرآن عظيم والألفاظ التي فيه مثاني ومشتركات ها هنا وهناك. جعلنا الله وإياك من أهل تقواه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.